السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه يسمى لغة سحرا، يعني حركة أحدثها الإنسان ولم تشعر بها تقول هذا سحر، يعني من حيث خفائها كأنها سحر بسبب خفائها وعدم شعورك بها. أما شرعا فإن السحر هو عقد وعزائم تؤثر بالقلوب والأبدان، فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر نوعان: خيالي وحقيقي. السحر نوعان: خيالي وحقيقي. فالخيالي هو الذي يعمله الساحر في وقت مؤقت ثم يزول سرعان ما يزول، مثل ما حصل من قوم فرعون لما ألقوا عصيهم وحبالهم وما أضافوا إليها من الزئبق، فصارت لما ألقوا السحر على عيون الحاضرين انخدعوا وصاروا يرونها كأنها حيات وأفاعي تمشي، فتخيف الناس الحاضرين. الله عز وجل يقول: وجاءوا بسحر عظيم، كل ما يستطيعون بذلوه، يريدون أن يغلبوا موسى، لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي ما سعت، حبال وعصي، ليس فيها حياة ولا شيء. فهذا نوع من أنواع السحر الخيالي، ومثل ما يفعل بعض السحرة يخدع بعض الحاضرين والناظرين بأنه يأخذ الجمر بيده ويضعه في فمه، هذا كذب من آدم ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، ما يستطيع أن يأخذ الجمر بيده ويضعها في فمه، كذب. لكنه ألقى نوع من السحر الخيالي فسحر أعين الحاضرين، فصاروا يظنون أنه يفعل هذا. يخيل إليهم أنه يحمل السيارة بيديه، وأنواع هذا كثير، يعطيك أوراق ترى أنها أوراق نقدية في وقت محدد، فإذا ذهب السحر عن عينيك وجدتها أوراق عادية، فهذا من السحر الخيالي، لأنه يسحر أعين الحاضرين في وقت مؤقت وقت معين ثم يزول. أما القسم الثاني وهو أشد تأثيرا هو السحر الحقيقي الذي له تأثير بإذن الله في أن يقتل أو يمرض أو يفرق بين المتحابين أو بين الزوجين، لكن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، حتى لا يعتقد الإنسان أن الساحر يستطيع أن يعمل كل شيء، يعمل أسباب التي تعلمها، لكن إرادة الله فوق كل شيء. إن أراد الله أن ينفع أو يضر حصل، وإلا فلا أثر له. وأما حكم السحر فإنه كفر تعلمه وتعليمه والعمل به، حكمه كفر تعلمه وتعليمه والعمل به، كما جاء في الآية وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني إنك إذا تعلمت أو تكفر، لأنه استعانة بالشياطين على ما يريد من إنفاذ السحر وعمله في أي طريقة كان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا السحر الحقيقي يكون عقد، ومن شر النفاثات في العقد، يكون عزائم، يكون أشياء يعملها الساحر وينفث فيها سحرا استعانة بالشيطان على ما يريد، فإن شاء الله حصل هذا الشيء وإن لم يشاء فلن يكون. والسحر يعالج، وعلاجه بالكتاب والسنة وبالأدوية المباحة، تداوى ولا تتداوى بحرام، فالعلاج مشروع وليس ممنوع إذا كان عن طريق شرعي، إنما لا يعالج السحر عن طريق السحرة، لأن الساحر ما يمكن أن يعالجك حتى تعمل له شيئا كما يريد، ولأنه يتعاون مع الشيطان، والشيطان ما يتعاون معه حتى يعمل شيئا يكفره، يعني من أجل الشيطان يتساعد معه، يريد شيئا وثمنا، وما الشيطان ما يريد مالا، يريد إفساد العقيدة وإخراج الإنسان من الإسلام إلى الكفر. فالساحر والمسحور إذا اتفقوا على العلاج إنما يتعاونون مع الشيطان لرفع ما نزل من السحر، لكن مقابل ما يريده الشيطان من الاستعانة به أو الذبح له أو أي عمل يخرجه من الإسلام. فالساحر إذن كافر، وحده القتل، حد الساحر ضربه بالسيف، ولا تقبل توبته ظاهرا، أما باطن فبينه وبين الله، لأنه قد يتظاهر بالتوبة عندنا ويمارس السحر سرا، فقتله تخليصا للناس من شره. فإن كان قد تاب توبة صحيح تنفعه عند الله، وإن كان كذابا فأمره إلى الله. المهم أنه لا تقبل توبته ظاهرا، وإنما يقتل قطعا لآثاره واطمئنانا على دفع شره والقضاء عليه. كما حصل وثبت عن جمع من الصحابة، منهم جندب كما سيأتينا في هذا الكتاب، حد الساحر ضربه بالسيف، وعمر رضي الله عنه وقد كتب للأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ما قال استتيبوهم، لأنه قد يتوب ظاهرا ويمارس السحر باطنا. وكذلك حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. إذن فالسحر كفر، وتعليمه والعمل به وتعلمه كفر، ويجوز العلاج منه عن طريق شرعي، والساحر حده الضرب في السيف حتى يموت، توبته لا تقبل ظاهرا، وأما بينه وبين الله فهذا الله أعلم. وأما قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا الضمير يعود على اليهود لأنهم هم أهل السحر، وهم الذين تعلموه على أيدي الشياطين، فصار متأصلا بهم ينشرونه بين الناس ويستعملونه. ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه، اشتراه بمعنى استبدله، يعني أنه أخذ السحر بديلا من أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من تعلم السحر وعمل به فما له في الآخرة يعني من ثواب الآخرة من نصيب. وهذا دليل أنه كافر، لأن الذي يحرم من ثواب الآخرة هو الكافر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت، الجبت السحر، والطاغوت الشيطان في كل، وقيل أن الطاغوت كهان، الطواغيت كهان في كل حي واحد من أحياء العرب. أحياء العرب كانوا يعتمدون على الكهنة فيما يأمرون أو ينهون أو يفعلون ويتركون، هم مرجعهم وهم مفتي الذين يفتونهم. ولذا قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالطاغوت هو كاهن لأنه يتعلم الكهانة أو السحر عن طريق الشياطين في كل حي واحد، في كل حي من أحياء العرب المشهورة ساحر أو كاهن يتعاملون به ويرجعون إليه ويستفتونه ويأخذون عنه في كل حي واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم، قيل أن السحر هو الجبت أو الجبت هو السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: والطاغوت مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد، والطواغيت كثيرون لكن رؤوسهم وأكبرهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب. هؤلاء كلهم طواغيت لأنهم كفار تدخلوا فيما لا يعنيهم وادعوا ما ليس لهم فلذلك كفروا. نعم. قال: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان في كل حي واحد، يعني مثل ما قلنا أن كل حي من أحياء العرب كاهن يتحاكمون إليه ويرجعون إليه ويصدرون عن رأيه وعن فتواه، وإذا أشكل عليهم أمر ذهبوا إليه واستشاروه وأخذوا برأيه، حتى جاء الله بالإسلام وانقطعت هذه الأشياء واختفت، فصار التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وترك ذلك العمل السيء إلا عند أفراد ولا سيما عند اليهود، لأنهم هم الذين يشجعون على هذا العمل ويعملون به ويسعون إليه ويسعون فيه. وكل بلية وكل خبيثة مصدرها اليهود، السحر أو الربا أو عبادة القبور والبناء عليها وغير ذلك من البلاوي التي أحدثت وأفسدت على الناس دينهم. فما يحصل أمر إلا واليهود من ورائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث اشتمل على سبع كبائر من أقبح الكبائر، وإلا فإن الكبائر كثيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها إلى 70 أقرب من 7. فأولها وأقبحها الشرك بالله، يجتنب 7 الموبقات، يعني كبائر 7 الكبائر المهلكات، أولها الشرك بالله، فليس هناك ذنب أقبح منه، فليس هناك ذنب أقبح من الشرك، فهو أقبح ذنب عصي الله به لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية وإساءة ظن برب العالمين. والسحر والشرك مبطل لجميع الأعمال ومخلد صاحبه في النار إذا مات عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذه أكبر الكبائر هو الشرك، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وأما الثانية من هذه الكبائر السحر، وهو الشاهد من الحديث للباب، وقد ثبت أن السحر يكون سبب في القتل وفي أمور كثيرة، يكون سبب قتل أو مرض أو تفريق بين الزوجين أو غير ذلك، فلذلك صار من 7 الكبائر المهلكات، وهو كفر أيضا كما تقدم. وأما الكبيرة الثالثة من 7 الكبائر المهلكات قتل النفس المؤمنة بغير حق، وقد قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال إنه وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الحديث لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، فهو من أكبر الكبائر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخل فيه مهانا إلا متى. إذن فقتل النفس المؤمنة بغير حق من أكبر الكبائر وأقبح القبائر. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3. يعني إذا عمل واحدا من هذه 3 حل ماله ودمه. وأما ما دام ملتزم ومتجنب لهذه الكبائر فالنفس ثمينة عند الله ولها قيمة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء. فالآيات والأحاديث في شأن قتل النفس المؤمنة بغير حق كثيرة، فهي من أكبر الكبائر. ولذلك قال في هذا الحديث اجتنبوا 7 الموبقات، يعني المهلكات، فعد منها قتل النفس المؤمنة بغير حق. نعم. و أكل الربا، أكل مال اليتيم، وأكل الربا وأكل مال اليتيم. الرابعة من هذه الكبائر أكل الربا. والربا معناه هو أخذ أموال الناس بغير حق، وله طرق كثيرة متعددة أعاذنا الله منه، وهو من أقبح القبائح وأكبر الكبائر، وهو موروث عن اليهود. فالواجب إذن نحو هذه الكبائر البعد عنها، والتوبة إلى الله منها إن كان الإنسان قد عمل شيء، فإن الله يتوب على من تاب إذا صدق بتوبته. والربا أنواع، وهذه الأنواع تفصل في وقتها وفي الكتاب الذي يخصها ككتب الفقه والآيات والتفسير والحديث حينما يقوم المعلم يشرح ويبين أنواع الربا، وأنه أكثر من 70 حوب يعني إثم، وقد حذر الله منه وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعرفون يوم القيامة أكلت الربا بضخامة بطونهم، وأن أحدهم إذا أراد أن يقوم سقط على الأرض. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقليله وكثيره قبيح ومحرم، ولا يحل منه شيء لا بضرورة ولا غيرها. وأكل مال اليتيم الخامسة من هذه الكبائر، يعني الاستيلاء عليه ظلما وعدوان، واغتنام فرصة جهله وعدم علمه. وكان الواجب على المسلم إذا كان عنده يتيم أن يرعاه ويرعى ماله ويحافظ عليه. يرعاه يعني رعاية حسنة، فخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. ومن الإساءة الاستيلاء على ماله وتصريفه بغير الحق. أكل مال اليتيم، وذكر عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جاء في الحديث أن أكلت الربا إن أكلت أموال اليتامى، يعني الذي يأكل مال اليتيم تدخل النار من فمه وتخرج من دبره. واليتيم هو ما فقد والده وهو في الصغر يعني دون البلوغ. والآيات المحذرة من أكل مال اليتيم موجودة وكثيرة. والتولي يوم الزحف هذا السادسة، يعني إذا تقابل الجيشان فإنه يحرم على المسلم أن يفر من أجل أن يسلم على نفسه ويترك غيره. وقد خرج معهم على أنه منهم ثم يخذلهم ويتركه، فهذا يعني من يترك المعركة فرارا بنفسه ليسلم من القتل هذا من أكبر الكبائر، لكن لو انصرف عن هذا الصف لينحاز إلى صف آخر يتقوى به، أو أنه انصرف أيضا ليتزود أسلحة فلا بأس بذلك، إنما البأس على من فر وترك إخوانه يتقاتلون ويقاتلون لينجو بنفسه. السابعة من هذه الكبائر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذفهن معناه رميهن بالزنا وهن عفيفات بريئات منه، فهذه أيضا من أكبر الكبائر وأقبحها. هذه السبع والكبائر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها إلى السبعين أقرب من السبع، لكن لها هذه من أقبحها جاءت في هذا الحديث، وإلا فهناك كبائر أخرى كثيرة لا تقل عنها خبثا، مثل الزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وشرب الخمر والتصديق بالسحر، يعني تصديق الكهنة وغير ذلك. اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، وهو أبلغ من قوله لا تعملوا. إذا سمع الإنسان كبيرة اجتنب، معناه اجعل بينك وبينها حاجز ولا تقربها ولا تقربك. والشاهد من الحديث قوله والسحر. وأما المناسبة أن هذه الكبائر يجب اجتنابها لأنها منافية لأصل التوحيد أو كماله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث أو هذا الأثر إذا قلنا أنه موقوف دليل على وجوب قتل الساحر، لأن بقتله تطهيرا للأرض منه ومن أمثاله، فإنه يقتل ولا يستتاب، لأن بقتله إنه بقتل الساحر تطهيرا للأرض وإبعادا له لئلا يفسد في الأرض، فهو من أعظم المفسدين. مناسبة الحديث للباب أن الساحر لما كان مفسدا في الأرض وكافر بالله مستعينا بالشياطين فإنه يجب قتله لتطهير الأرض منه وتخليص الناس من شره، لأنه ولو تاب ظاهرا فقد يمارس سحره باطنا فلا يحصل المقصود، بل يقتل، وإن كان تاب بينه وبين الله فالله عز وجل يفعل فيه ما يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. نعم. هذا دليل أيضا آخر من قول أحد الصحابة المرضي رأى المرضي عنه والمقبول قوله وهو من الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه كتب للأمصار وهو أمير المؤمنين أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يأمر باستتابتهم. قال فقتلنا 3 سواحر يعني الراوي يقول لما جاءه كتاب عمر فإذا سحرة كثير هناك فقتلوا 3 سواحر ولم يذكر أنهم استتبوهن. ولأن التوبة من الساحر لا يوثق بها ولا به فإنه قد يتوب ظاهرا ويباطن ويباشره باطنا. نعم. قال رحمه الله تعالى صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قتل الساحر ثبت عن 3 من الصحابة جندب وهو الذي روى قال قتل حد الساحر ضربه بالسيف وعمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل كل ساحر وساحرة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت ولم يذكر أنها استتابتها. فإذا حد الساحر ضربه بالسيف لأنه لا يمكن التخلص منه وأن يأمن الناس من شره إلا بذلك يعني إلا بقتله. ولأن الساحر كافر فهو أيضا يطبق عليه حكم المرتد من فارق دينه فاقتلوه فهو وإن كان مسلما في الظاهر فإذا مارس السحر معناه أنه فارق دينه. والرب عز وجل يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني الذي استبدل السحر بديلا من الإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا دين له ولا عهد ولا ذمة. نعم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يقطع دابر السحر والسحرة وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين في كل مكان وأن يصلح ولاة أمورهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أقول أيضا لا أنسى أنه يجب على الشعب وعلى الأمة عموما إذا علموا أن هناك ساحر أو ساحرة فلا يتستروا عليه ولا يتلاومون ويتكلمون في المجالس ويتحدثون عنه بل عليهم إذا تأكدوا منه أن يرفعوا شأنه يرفعوا خبره لولاة الأمر حتى يؤخذ ويطبق عليه الحكم الشرعي ويخلص الناس من شره. فلا نسكت ونتلاوم فلان ساحر فلان ساحرة. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل صاحب السحر التخيلي أو الخيالي هل يكفر صاحبه أيضا؟ الخيالي ما استطيع أن أقول نعم ولكنه على كل حال هو مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر ولأنه بهذا يحصل فساد كبير من نهب الأموال وهو الغالب